الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب البيوع من كتاب منحة العلم شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول باب شروطه وما نهي عنه منه. قد وصلنا للحديث الذي عنوان له الشارح بقوله: حكم بيع المدبر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: اعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه. المدبر التدبير هو أن يقول الرجل لمملوكه: أنت حر عن دبر مني، يعني بعد موتي. وهذا في حكم الوصية. وقد اختلف أهل العلم هل إذا دبر الإنسان مملوكه يجوز له أن يبيعه أو لا، فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من منعه، ومنهم من فصل فقال يجوز بيعه لحاجة لا لغيرها. وهذا الحديث في الجملة يدل على جواز بيعه، لكن قال لم يكن له مال غيره، وفي رواية قال فاحتاج، فحينئذ باعه. وفي قصة أخرى أيضا أنه يعني هناك من يعني مثلا دبر، أو على كل هذه هي الثلاثة أقوال، والأقوى منها إما القول بالجواز لحاجة، لأنه يعني الذي يجمع به بينه، يعني الذي يوافق للنص يعني، أو أن يقال الأصل أصلا أنه ما نهي عن بيعه، أو يقال أصلا ما ثبت شيء يدل على بيعه صريحا، اللهم إلا أن فيه شيئا من إخلاف مثلا الوعد أو نحو ذلك، وإلا فالأصل فيه أنه يجوز بيعه، لأن الوصية أصلا الأصل فيها أنه يجوز الرجوع فيها. وعلى هذا كما قلنا إما أن يقال بالجواز مطلقا أو بالجواز المقيد. طيب، قال الكلام عليه من وجهين. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث: أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، أولها في كتاب البيوع باب بيع المزايدة، وفي باب بيع المدبر، ثم عاد الترجمة نفسها في كتاب العتق، وساق الحديث بلفظ مختصر وهو أقرب ألفاظه إلى لفظ البلوغ، وأخرجه في كتاب في كتاب الاستقراض باب من باع مال المفلس أو المعدم وقسمه بين الغرماء، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، وكلاهما من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر وقد رضي الله عنه. وقد عاد الحافظ هذا الحديث في كتاب العتق في أواخر بلوغ المرام بلفظ آخر. إذا قصد الشيخ أن بقوله كلاهما أن البخاري أخرجه من طريق أبي الزبير، فهذا يحتاج إلى مراجعة. أنا الذي وجدته أن البخاري، لأن البخاري الأصل فيه أنه لا يعتمد على أبي الزبير، وسيأتي هذا قريبا، وإنما مسلم هو الذي يعتمد عليه، فلينظر. يعني أنا الذي وجدته من طريق عطاء وغيره عن جابر، أما أبي الزبير من طريق أبي الزبير ما وجدته، ويحتاج إلى مزيد بحث على أحد الإخوة ينظر فيها. والأصل أن البخاري لا يعتمد على أبي الزبير أصلا بل متابعة، لكن هنا هو أصلا موجود هذا الحديث بألفاظ مختلفة من طريق غير أبي الزبير كعطاء وغيره. وأنا وجدت أظن عطاء وعمر بن الدينار رواياه عن جابر. طيب، قال الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز بيع المدبر، والمدبر بزينة اسم المفعول يعني بفتح ما قبل الآخر، هو الرقيق الذي علق موت عتقه بموت مالكه، بأن يقول السيد لرقيقه: أنت حر بعد موتي، أو أنت حر عن دبر مني مثلا. سمي بذلك لأن عتقه جعل دبر حياة سيده، والموت دبر الحياة إذا جعلناه ظرفا، أو دبر مثلا الحياة إذا جعلناه خبرا. وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا المدبر لما علم أن صاحبه لا يملك شيئا غيره، لما ورد في رواية للبخاري أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، وفي رواية أخرى لم يكن له مال غيره. هذه الرواية هي رواية البلوغ يعني. والقول بأنه لا يباع إلا لحاجة من دين أو نفقة هو قول الحسن وعطاء، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن دقيق العيد. وهذا القول يعني معناه أنه ليس مشهورا في عند فقهاء الأمصار، لكن قال به بعض التابعين، وهو رواية عن أحمد واختاره ابن دقيق العيد لأنه هو الموافق المطابق لهذا الحديث بروايته. وقد يقال أنه لم يرد شيء في النهي عنه أصلا إلا مطلق، يعني مسألة عدم الإيفاء بما وعد أو كذا، أنه كأنه وعده أنه سيعتقه، فكونه يرجع في ذلك فيه إشكال. وينظر إذا كان في آثار أو أقوال. هو هنا لم يذكر يعني دليلا إلا عمومات مثل أوفوا بالعقود. طيب، والقول الثاني جواز بيعه مطلقا سواء باعه لحاجة أم لا، وهذا هو قول وهذا قول الشافعي والمشهور من مذهب الإمام أحمد، قالوا إنه لما جاز بيعه في صورة من صور البيع جاز في كل صوره، يعني قاسوا عليه. لكن هذا فيه إشكال لو كان ثبت نهي عن بيعه مثلا. فإذا قلنا إنه داخل في عمومات وجوب الإيفاء بالعقود فسيصير هذا القياس فيه إشكال، كونه أنه أجيز في الحاجة فنقيس عليه من غير حاجة، هذا قياس مع الفارق، ولأنه شبيه بالوصية التي يجوز الرجوع عنها ما دام الموصي في حال الحياة. قد يفرق بالتشوف للحرية، نعرف أنهم يقولون هناك تشوف للحرية، هكذا يعبر العلماء، بمعنى أن الشرع أكد ما يتعلق بمسألة الحرية أكثر من غيرها وحث عليها ووثقها، ولا سيما أن يعد هذا الإنسان الذي يخدمه طول عمره بأنه إذا مات يعني يكون حرا بعد ذلك، فتتعلق نفسه بذلك وفجأة يبيعه إلى شخص آخر ويبطل كل هذا العمل، لا يخفى ما في هذا من زرع الضغينة وما إلى ذلك. فلعل هذا بخلاف مثلا لو شخص أوصى لك بمال ثم غير رأيه قبل أن يموت، فهذا له يعني هو يتصرف فيه كيف يشاء، يعني ليست نسبة التعلق فيه كهذا، وليس فيه مسألة التشوف للحرية كهذا. وأجابوا عن قوله فاحتاج بأنه لا مدخل له في الحكم، وإنما ذكره لبيان السبب في المبادرة إلى بيعه ليتبين للسيد جواز البيع، ولولا الحاجة لكان عدم البيع أولى. يعني هم يقولون هذا أحسن لكنه ليس بلازم. والقول الأول الذي يقيد هذا بالحاجة ولا يطلق فيه وجاهة كما ترى، لأن فيه جمع بين الأدلة، وهو كذلك. والقول الثالث أنه لا يجوز بيع المدبر، يعني ظاهر هو أنه لا يجوز مطلقا، أنه لا يجوز بيع المدبر، وهو قول ابن عمر وسعيد بن المسيب والشعبي وآخرين، وهو قول أبي حنيفة ومالك. واستدلوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبأن المدبر استحق العتق بموت سيده فأشبه أم الولد. وأم الولد سيأتي أن الجمهور على أنها لا تباع بل تعتق بموت سيدها. والقول بالجواز هو الراجح لقوة ما أخذه، لكن هل الجواز مطلقا أو بقيد؟ كأن الشيخ متردد في هذا، مرة يقول القول الأول أوجه أو فيه وجاهة لأن فيه جماعة، مرة يقول الجواز. وسيأتي الكلام عن بقية أحكامه في الباب المشار إليه إن شاء الله. فلعل يعني وإن كان هذا القول ليس مشهورا يعني دفقا، لكنه يعتبر كأنه نوع من التفصيل بين المنع مطلقا والجواز مطلقا، ونحن نعرف أن إحداث التفصيل يعني أجازه كثير من الأصوليين. فنقول في حالة الحاجة يجوز، في حالة يعني اللا حاجة لا يجوز، فيكون تفصيلا بين القولين. هذا جميل وفيه يعني نوع من الجمع بين الأقوال، الله أعلم. ثم قال حكم السمن تقع فيه الفأرة. عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه، رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. هذا الحديث فيه نجاسة الميتة وهو إجماع، فالفأرة إذا ماتت صارت يعني ميتتها نجسة، أما وهي حية فهذا شيء آخر، لكن وهي ميتة فهي نجسة، ومعروف أن نجاستها تسري، النجاسة تسري. طيب إذا وقعت في سمن فإن نجاستها تسري في هذا السمن، وهذا السمن له حالان، الحال الأولى متفق عليها ولا إشكال فيها، هو أن يكون السمن جامدا، أن يكون السمن جامد، فهذا يقلل من سريان النجاسة، كما هو معلوم أن الموائع تسري فيها النجاسة أكثر بكثير من الجوامد. وعلى هذا ننظر إلى طبعا نلقيها هي لأنها نجسة، وكذلك ما حولها مما يظن أو يغلب على الظن أن النجاسة سرت إليه، فنلقيها وما حولها، والباقي يظل على أصل الطهارة، وهذا لا إشكال فيه. الإشكال في القسم الثاني وهو السمن المائع، وطبعا يلحق به يلحق بالجامد هذا جميع الجوامد يعني، ويلحق بالسمن المائع جميع الموائع. فإذا كان عندنا سمن مائع أو غير ذلك مثلا كزيت أو مثلا عسل أو نحو ذلك وقعت فيه ميتة أيا كانت فأرة أو غيرها يعني. ليس مقصود أنها فأرة. فهنا عندنا قولان. قول أول أنها أن هذه الموائع تنجس مطلقا. وهذا القول قول كثير من أهل العلم وفقهاء الأمصار، اعتمدوا على هذه الرواية المفصلة الثانية. طبعا الرواية الأولى لما قال أن امرأة فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. إذن هذا ما فيه إشكال، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن هذا السمن هل هو مائع أو جامد، بل إن أكثر سمن الحجاز يكون مائعا لحرارة الجو عندهم، ومع هذا ما سأل. وأما الرواية التي جاءت قال وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد، فسيأتي أنها فيها نظر يعني، في ثبوتها نظر، وفيها يعني شيء من الضعف والشذوذ. طيب، فإذا قلنا أن هذه الرواية غير ثابتة يكون هذا الحديث عاما، لأن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال، هذه قاعدة أصولية. ترك الاستفصال أن هذا التفصيل ما ثبت في سمن جامد، فبالتالي يكون هذا الحديث ظاهره أنه عام، ونزل أن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. طيب، الجمهور اعتمدوا أيضا على الرواية الأخرى أو على الحديث الآخر، حديث أبي هريرة، فيه التفصيل صريحا نصا، قال إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، هذا الجامد، وهذا يوافق ما سبق ما فيه إشكال، وإن كان مائعا فلا تقربوه، يعني أن الموضوع كان المائع جميعا يتنجس. وهذا مذهب الجمهور كما قلنا، وأخذوا بهذه الرواية. وهذه الرواية خالف فيها معمر كما سيأتي من هو أوثق منه، فالأظهر أنها شاذة كما قال هنا عن نقلوا عن البخاري وأبي حاتم وأولئك من أساطين أئمة العلل، حكموا بأن هذه الرواية معلولة، لأن معمرا خالف فيها من هو يعني أوثق منه مثل مالك ومعمر وسفيان بن عيينة، كلاهما رواه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة، وجاء معمر ورواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فخالفهم في الإسناد وخالفهم في المتن أيضا. ففي المتن الأول ليس هناك هذا التفصيل، وفي المتن الثاني فيه تفصيل بين الجامد والمائع. فمن العلماء من أعل هذه الرواية الثانية وقال المحفوظ هو الأول، ويؤيده أن الزهري نفسه وهو الذي عليه مدار الحديثين جميعا، إذا قلنا إنهما حديثان، سئل عن هذه المسألة عن السمن المائع وغيره فأفتى بمقتضى الحديث الأول، ولم يذكر هذا التفصيل أصلا موقوفا عليه يعني مقطوعا عليه. هذا أيضا يؤيد أن الرواية الثانية وهم. ثم إن معمرا معروفا بأن له أغلاطا، له أغلاط، وإن كان هو من أوثق الناس في الزهري لكنه له أغلاط معروفة، لا سيما كما سيأتي حديثه بالبصرة فيه أغلاط، وهو معروف بالأغلاط، وليس هذا هو الغلط الوحيد الذي يوصف به معمر مع مخالفته لمالك وابن عيينة. بل إن ابن عيينة كما سيذكر الشارح سئل قالوا له معمر يرويه كذا وكذا، قال ما سمعت إلا هذا ولقد سمعته منه مرارا. ولا شك أن مالكا لو كان وحده لكان أرجح من معمر، فكيف إذا انضاف إليه ابن عيينة وغيره. فعلى هذا، وهذا القول الذي هو لا يفصل وإنما يقول، القول الثاني هو بناء على إعلال حديث أبي هريرة، وهذه الرواية يقولون الصحيح أننا ننظر في الفأرة وما سرت إليه النجاسة ولو غلبة ظن في المائع والجامد جميعا، ولا نفرق بين مائع ولا جامد، حتى يعني صحيح أن المائع السريان فيه أشد، لكن ما في مشكلة، الضابط هو أن ما غلب على ظننا أنه سرت إليه النجاسة رمينا وألقينا كثيرا أو قليلا. أما أن يقال إن القناطير المقنطرة من المائع مهما كثر، يعني لو عندنا مسابح مثلا أو مخازن ضخمة جدا من العسل مثلا وقعت فيها في أقصى في طرفها الأول فأر، فيكون مثلا على بعد لو كانت مساحته مثلا كيلومترا كاملا، نقول هذا كله تنجس قالوا هذا لا يعني لا يشبه الشريعة أصلا ولا سماحتها، ولا يعني أصلا يظن أن النجاسة تصل إليه بوجه من الوجوه. فكيف يقال إن المائع مهما كثر واستبحر أنه ينجس مهما كان بسبب نجاسة يسيرة وقعت فيه؟ وهذا فيه من إهدار المال وتضييع الطعام وكذا ما لا يخفى. وبالتالي وهذا هذا القول هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن للإمام أحمد، وقول بعض أهل العلم، وهو يظاهر كلام الزهري نفسه راوي الحديث كما سبق. وهذا القول فيه في الحقيقة تيسير، وفيه يعني بعد عن، لأن كون المائع القناطير المقنطرة منه تتنجس بمثل هذا في مشقة. ولا أدري إن كان بعض أصحاب القول الآخر أيضا يفصلون، مثلا يقولون الماء إذا كان مستبحرا جدا أو كذا فإنه لا يدخل معهم في ذلك. ولهذا شيخ الإسلام عموما يرى أن الموائع كلها الماء وغيره لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان ماء أو غيره. أما ما لم يتغير فهو غير نجس ماء أو غيره. فهو في الماء وافق المالكية، لكن في الموائع هذا ليس هو قول المالكية. المالكية يرون غير هذا في الطعام، يرون غير هذا، لكن شيخ الإسلام يرى أن العبرة بالتغير مطلقا، وأن هذه الأحاديث، حتى هو نفسه أظنه كان يأخذ بهذا الحديث ثم رجع، يعني تبين له أنه معلول أو كذا. وعلى كل هو ذكر هذا عن الإمام أحمد، قال الإمام أحمد لعله أخذ به قبل، يعني ما تبينت له علته، وكان أحيانا يأخذ بالحديث ثم تتبين له علته ثم يرجع عنه. فتلخص لنا الخلاصة أن هذين الحديثين من أهل العلم من صححهما جميعا، حتى بعض المتقدمين كالذهلي، وهو متخصص في أحاديث الزهري، له كتاب اسمه الزهريات جمع فيه علل حديث الزهري وكذا، فكأنه مال إلى صحة الحديثين. وعلى هذا يكون قول الجمهور هو الأصح، أن المائع مطلقا ينجس، وأما الجامد نأخذها وما حولها. والقول الآخر أن الجميع ضابطه، وأن الجميع ضابطه واحد، وهو أننا نأخذ هي وما سرت إليه النجاسة كثيرا أو قليلا ونلقيه، سواء كان مائعا أو جامدا. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو ظاهر تبويب البخاري، وهو ظاهر قول الزهري كما سيأتي وسيذكره عن بعض العلماء. طيب شيخ عمر، لعلك تقرأ التخريج، لأنه أخشى يكون التخريج الذي عندي قديما يكون فيه فرق، بس لو تقرأ تخريج الحديث. أبشر يا شيخنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ حفظه الله: كلام عليه ما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما. أما حديث ميمونة رضي الله عنها فقد أخرجه البخاري في مواضع من الصحيح، أولها في كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، في كتاب الذبائح والصيد، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، كلاهما من طريق مالك بن شهاب. من طريق مالك بن شهاب. لاحظ ماذا يعني تبويب البخاري، لا بد أن نقف معه. شوف، في السمن والماء، تمام، وفي الأخرى قال في السمن الجامد أو الذائب، كأنه يشير إلى استواء حكم الأمرين. فالشيخ الإسلام اختار هذا القول الذي هو قول البخاري، وهذا طبيعي ما دام أنه يرى أن الرواية الأخرى معلولة وحكم عليه بأنه، فهو يأخذ بعموم الحديث الذي يرى أنه صحيح. وهذا مما يفعله البخاري كثيرا في تراجمه، ينبه على ضعف أو علة بعض الأحاديث. نعم. أحسن الله إليك. قال: من طريق مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم، أخرجه النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بهذا الإسناد. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد الحديث، ومع أن إسنادها صحيح إلا أن فيها نظرة كما يقول ابن عبد الهادي، لأن أصحاب مالك لم يذكروها. نعم، وابن عبد الهادي من المتأخرين الذين لهم نفس يعني في العلل وكذا، كالعلائي وكابن رجب وكأحيانا المزي أيضا وكذا، فلا يصح إطلاق القول بأن المتأخرين مثلا لا يراعون العلل وكذا، بل فيهم وفيهم. نعم، ولهذا بعض الناس يقولون هل انقطع، هل لا ما انقطع الحمد لله. والذهبي كذلك يعني كثيرا ما يقول هذا الحديث إسناده جيد ومتنه منكر، فلا يعتمد فقط على ظواهر الأسانيد ككثير من المعاصرين ومن قبله. نعم. أنا أحسن الله إليكم. المقال وجاءت عند أحمد، وجاء عند أحمد في إحدى رواياته من طريق محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري به ولفظه عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فأرة سقطت في سمن لهم جامد. الحديث وقد بين ابن عبد الهادي بأن هذه الزيادة من كيس محمد بن مصعب القرقساني، وقد ضعفه يحيى بن معين وجماعة. ولخص الحافظ حاله بأنه صدوق كثير الغلط. وقد دلت هذه الرواية على أن السائلة هي ميمونة رضي الله عنها، وقع في بعض روايات مالك أيضا أن ميمونة هي السائلة. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه أحمد وأبو داود كلاهما من طريق معمر قال أخبرنا ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه به. ومتن هذا الحديث صحيح ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين، إلا أنه كما قال البخاري وأبو حاتم والترمذي والدارقطني وغيرهم إن معمر بن راشد يعني من الأشياء التي أشكلت علي في كلام الشيخ، ولهذا جعلتك تقرأ التخريج، لأنه سيذكر ما يفيد أن الحديث يعني معلول، فكيف يقول متن هذا الحديث صحيح؟ هذه العبارة مشكلة. يعني لو قال ظاهر هذا الإسناد الصحة أو ظاهر هذا الحديث أن إسناده صحيح أو كذا لكان، أما أن يقول متنه صحيح فهذا فيه شيء من الإشكال. نعم على كل حال ما مشكلة. نعم أحسن الله إليكم. قالوا إن معمر بن راشد قد أخطأ في إسناده، فإنه رواه عن الشهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وقد خالفه أصحاب الزهري أمثال الإمام مالك وابن عينة، فرواه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة. قال البخاري هذا خطأ أخطأ فيه معمر، فقال أبو حاتم وهم. وقد جاء في صحيح البخاري قيل لسفيان فإن معمر يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارا. وفي الحديث خطأ آخر وقع فيه معمر، وهو الزيادة التي تفرق بين السمن الجامد والذائب، فتكون مخالفة معمر حصلت الإسناد والمتن. ومعمر معروف بالغلط، ولا سيما حديثه في المصرة. قال أبو حاتم ما حدث بمصر فيه أغاليط، وهو صالح الحديث انتهى. ومعظم الذين رأوا عنه هذا الحديث مصريون، ويكون الحديث بهذا التفصيل غير محفوظ، وإنما المحفوظ أن الحديث من مسند ميمونة لا من مسند أبي هريرة، كما أن المحفوظ هو عدم التفصيل بين الجامد والمائع. وظن طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظ فعملوا به، وممن أثبته محمد بن يحيى الزهري فيما جمعه من أحاديث الزهري، وكذا احتج به أحمد لما أفتى بالفرق بين الجامد والمائع، وكان أحمد يحتج أحيانا بأحاديث ثم يتبين له أنها معلولة. ما في يعني فرق بين ما عندي وما عندي. قال وفقه الله الوجه الثاني حديث ميمونة رضي الله عنها دليل على أن الفأرة إذا وقعت في السمن وماتت فيه نجست ما حولها مما وقعت فيه، فيجب إلقاؤها وإلقاؤ ما حولها، ويحكم على البقية بأنه طاهر، لا تسري النجاسة إلى كل أجزائه فيجوز أكله، ولا فرق في ذلك بين كثير السمن وقليله. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين ظاهر حديث ميمونة يعني أنه لا فرق بين الجامد والمائع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب من سأله جوابا عاما مطلقا بأن يلقوها وما حولها وأن يأكلوا سمنهم، ولم يستفصلهم هل كان سمنهم مائعا أو جامدا. قد سبق معنا أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال، مع أن الغالب على سمن الحجاز أنه مائع. مع ذلك وحد الجامد يعني ما هو ضابط الجامد وضابط المائع؟ ما إذا أخذ منه شيء لم يتراد من الباقي مكانه، يعني أنه طبعا الشيء المائع إذا أخذت منه من جزء منه فإنه بعد قليل يتراد، يعني الأجزاء تأتي وتغطي هذا النقص الذي حصل، وأما الجامد يظل منقوصا ولا يسيل إذا كسر إناؤه، هذا واضح. وأما المائع فهو عكسه، فإنه يتراد عند الأخذ منه ويسيل إذا كسر إناؤه، هذا قول بعض أهل الحديث كالبخاري. طبعا قول يعني يقصد أنه لا فرق بين الجامد والمائع، لا يقصد حد الجامد، كما تشعر بذلك ترجمته على حديث ميمونة، وهو رواية عند الحنابلة واختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وقول الثاني التفريق بين الجامد والمائع، أن الجامد يحكم فيه بنجاسة ما جاور النجاسة وبطهارة الباقي، بل حكى ابن عبد البر الاتفاق على ذلك. وابن عبد البر يعني بعضهم يقولون لا يأخذ باتفاقاته أو بإجماع، لكنه هو يحكي يعني على ما يرى على الأقل أنه كأنه قول الجمهور يعني. وأما المائع فكله ينجس بملاقات النجاسة قل أم كثر، تغير أم لم يتغير، طبعا أو لعله يرجع إلى الجامد. الجامد طبعا لا إشكال في الاتفاق عليه، ما في إشكال، لكن الإشكال في المائع. وأما المائع فكله ينجس بملاقاة النجاسة قل أم كثر، تغير أم لم يتغير، وهذا مذهب الجمهور مستندين إلى الزيادة المذكورة في رواية معمر. وبهذا يتبين أن سبب الخلاف هو الاختلاف في تصحيح الزيادة المذكورة في الحديث. في الحقيقة هذا من أسباب الاختلاف، لكن قد يكون من أسباب الاختلاف أيضا أنه هل المائع يدفع عن نفسه النجاسة أو لا. فبعض العلم يرون أن المائع أضعف من الماء، الماء هو الطهور، فإذا كان جمهورهم يرى أن الماء يتنجس بمجرد الملاقاة إذا كان دون القلتين فكيف بغيره، فيقولون غيره أضعف منه فينجس مطلقا قلتين أو أكثر أو أقل. تمام. وبعضهم عكس، قال بالعكس الماء لأنه رقيق وكذا، الذين كأني بالذين يخالفونهم عكس وقال لا الماء لطيف ويتأثر بأقل شيء، وأما هذه أشياء سميكة وكذا فالنجاسة سريانها فيها أخف، وهذا له وجه من النظر أيضا. والقول الأول أرجح هو عدم تنجس المائعات إلا بالتغير لقوة دليله، وقد أفتى بذلك عدد من الصحابة. هذا مما يقوي أيضا قول الذي اختاره الشيخ الإسلام، يقول أنه ورد عن عدد من الصحابة كابن عباس وابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وأما زيادة معمر عن الزهري التي تفرق بين المائع والجامد فهي ضعيفة كما تقدم معلولة، إضافة إلى أن فيها اضطرابا، وقد أفتى الزهري الذي مدار الحديث عليه، هذه كلها قرائن للإعلال، الذي مدار الحديث عليه بخلافها. فقد روى البخاري من حديث يونس أن الزهري سئل عن الدابة تموت في السمن الجامد وغيره وغيره، لاحظ ضع خطا على كلمة وغيره، فأفتى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح. فهذه فتية الزهري الذي مدار الحديث عليه في الجامد وغير الجامد، وقد حكم عليهما باستواء الحكم، فكيف يروي التفريق بينهما لو كان عنده هذا الحديث كما قال معمر، لأن معمر يرويه عن الزهري، لو كان عنده هذا الحديث الصريح النص في التفريق بين المائع والجامد لما عدل عنه. طبعا بعض الناس ينظرون بظاهرية في هذا الموضوع، يقول لك لا الحجة فيما روى لا ما فيما رأى، وهذا من الظاهرية وعدم العمق في العلم. هم الأئمة لما يقولون هذا يقصدون أن هذه قرينة على إعلال الرواية وأنه لم تثبت أصلا عنه، لا يقصدون أن كلامه مقدم على الحديث، هذا شيء بدهي يعني. هم يقولون أصلا في شبهة أن معمر أخطأ، فهذا مما يقوي هذه الشبهة، وهي قرينة تؤيد الإعلال، فهي من قرائن الإعلال، ليست مسألة استدلال بل هي مسألة ثبوت. فينبغي قبل أن يعترض الإنسان على الأئمة أن يفهم كلامهم أول شيء على وجهه قبل أن يتسرع، ولأن مائع الدهن وأشباهه قريب من الجامد لأنه ليس له المعان الكامل، هذا هو، لأن فيها غلظ وكثافة. ثم إن القول بتنجس المائعات لا يخلو من حرج ومشقة لوجود القناطير المقنطرة من الزيت الذي يكون في معاصر الزيتون أو العسل أو غيرهما، ولا يمكن صيانته عما يقع فيها، فالقول بنجاسة ذلك فيه حرج شديد، فإنه لو كان ماء لما أتلف ما دون القلتين عند الجمهور. هكذا عندكم؟ هكذا لما أتلف ما دون القلتين؟ نعم نعم. ما أدري هل صوابه يعني لما أتلف، ما أدري يعني المفروض تكون ما فوق القلتين ولا، يعني الجمهور يرون أن ما دون القلتين يتنجس بمجرد النجاسة، اللهم إلا أن يقصد أنه حتى لو تنجس يستفاد منه في شيء آخر، فهذه اللفظة تحتاج إلى مراجعة يعني ماذا قصد بها الشيخ، وإلا الأصل أن يقول لما أتلف ما فوق القلتين، هذا هو المتبادر يعني، لأنه لا ينجس عندهم بمجرد الملاقاة عند الجمهور. فكيف بالمائعات من الدهن والعسل ونحوهما، يعني غليظة وفيها شيء من عدم الانتقال بسرعة، ولعل شخصا ينقح قول الجمهور، لعلهم لا يقصدون أن الشيء مهما استبحر يعني وعظم مهما كان عظيما جدا يعني، لعلهم يقصدون الأشياء المعتادة، الآنية المعتادة مثلا وما قاربها وما زاد عليها حتى لو كان كثيرا جدا، لكن لا يصل إلى درجة الأشياء الضخمة جدا هذه، يعني يبعد صراحة فيها القول بهذا. الوجه الثالث أن الحكم بطهارة السمن ونحوه مشروط بأن لا يتغير بالنجاسة التي تظهر أو ما أدري هذه كيف، التي تظهر فيه ريحه، نجاسة التي تظهر فيه، هكذا عندكم؟ يمكن تظهر فيه ريحه ما أدري كيف أو طعمه أو لونه، فإن تغير بشيء من ذلك فإنه يكون نجسا فلا يجوز استعماله، لأن الماء وهو الطهور إذا تغير بشيء مما ذكر نجس، فكيف بالمائعات التي لا تدفع عن نفسها نجاسة. طبعا كون المائعات لا تدفع عن نفسها هذا ذكرنا أنه قد ينازع فيه. ومعلوم أن الجامد يكون فيه ما حول النجاسة قليلا لجموده، وقد أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكف، هذا مرسل في تقدير الشيء فقال قدر الكف. على كل حال يعني ما يغلب على الظن أنه سرت إليه النجاسة، فإن كان مائعا صار الذي حول النجاسة أكثر، هذا لا إشكال فيه حتى عند من يقول بأننا لكن لا نلقيه جميعا عنده، إنما ننظر وإن كان أكثر ننظر إلى ما غلب على الظن فنرميه. ولعلهم قالوا بهذا لأن المائعات لا تنضبط وتختلط وكذا ويصعب فيها تحديد القدر، فيلقى أكثر من الجامد، أكثر من الجامد. فالوجه الرابع يلحق بالسمن غيره من المائعات كالزيت والعسل واللبن ونحوها، وذكر السمن إنما هو واقعة عين لميمونة رضي الله عنها، وإلحاق ما ذكر من القياس الواضح. الوجه الخامس دل الحديث بمفهومه على أن الفأرة لو وقعت في السمن ثم خرجت وهي حية، طبعا هذه المواضع من الأشياء التي تضعف مذهب الظاهرية. يعني مثلا لو قيل لظاهري النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شيء معين فأفتى، هل هذا الشيء مثلا الآخر الذي يشبهه تماما، تقول مثلا هذا السمن، طيب لو كان مثلا كذا مثلا من لو كان بدل سمن مائع مثلا كان عسلا كان كذا، هل تقول لا لا يتنجس أو تقول يتنجس مطلقا أو ماذا ستقول؟ إذا قلت نفس الضابط معناه أنك أخذت بنوع من القياس، وإذا يعني قلت يتنجس مطلقا أو لا يتنجس مطلقا أو كذا وتمسكت بالبراءة الأصلية مثلا وتركت هذا الحديث القريب جدا من المسألة بان ضعف مذهبك. الوجه الخامس دل الحديث بمفهومه، مثلا لو قلنا نفس السهو الذي حدث في إحدى صلاتي العشي حصل لإمام في صلاة العشاء، ماذا نقول؟ هل نقول لا مثلا لا هذا حصل في صلاة العشي إحدى صلاة الظهر والعصر، أما العشاء فلا، هل يقول هذا يعني إنسان؟ لا. لكن طبعا أحيانا يأخذون بالعمومات، هناك عمومات تنقذهم من بعض هذه الإشكالات. الوجه الخامس دل الحديث بمفهومه على أن الفأرة لو وقعت في السمن ثم خرجت وهي حية ولم تمت، يعني أن السمن لا ينجس، ولذا جعل الفقهاء الهرة وما دونها في الخلقة، هذا مذهب حنبلي، هذا مذهب حنبلي، ما دونها في الخلقة هذا مذهب الحنابلة، طاهرا في حال الحياة. وبعضهم يقول هو نفسه لو تذكرون في الطهارة أظنه رجح أن مسألة ما دون الخلقة ليس لها دخل في الطهارة، تذكرون هذا؟ قال يعني الموضوع عن أنهم إيش هي من الطوافين عليكم والطوافات، فيكون التطواف هي العلة، وعلى هذا الحمار ونحوه مما يكثر تطوافه، إذا قلنا يعني بأن لعابه مثلا نجس أو كذا فإنه يعني يأخذ نفس الحكم، وكذلك مثلا ما ذكر هنا. أما دونه في الخلقة ودون هذا مذهب الحنابلة المذهب عندهم. الوجه السادس، اعلم أن الكلام في مسألة السمن المائع الذي وقعت فيه الفأرة إنما هو باعتبار أنه يحل أو لا يحل، لكن لو كرهه الإنسان كراهة طبيعية يعني فلا بأس بإراقته، لا سيما وأن له شبهة قوية في كراهته، لأن الجمهور يقولون بتحريمه فاحتياطا مثلا يتركه كما تقدم. لكن هل الأولى أن يريقه ولا الأولى أن يعني مثلا يحاول أن يستفيد منه بطريقة ما إذا كان يمكن؟ يعني ما أدري هل يمكن أو لا السمن حقيقة الاستفاد منه، ما أدري هل في حيوانات تأكل السمن، الظاهر صعب. فإن كان جامدا وكريه فالأولى عدم إراقته، بل يعطيه أو يتصدق به لئلا تكون إراقته من باب إضاعة المال. يحتاج إلى تأمل في الفرق بين المائع والجامد في هذا، ولا يلزم، لعله يقصد أن الجامد، نعم الجامد باعتبار أنه باتفاق أنه ما لم يسري إليه طاهر، فليس هناك شبهة في تحريم الباقي خلاف المائع. نعم. ولا يلزم أن يبين ما وقع فيه، والله تعالى أعلم. لعلنا نأخذ هذا الحديث سريعا وقصير، معليش اصبروا لأنه صاروا درسين يعني في اليوم، نحن وفرنا عليكم درس كامل، فلو أخذنا منكم دقائق يسيرة زائدة فتحمل. حكم بيع الكلب والسنور، لأنه ليس فيه شيء وتقدم أصلا. عن أبي الزبير أنه قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد. هذا الحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى بيع الكلب وقد تقدم تحريمه، هذا الحديث فيه رواية فيها باستثناء كلب الصيد، فبعض أهل العلم رأى صحتها وبالتالي أجاز بيع كلب الصيد، وقد يقيس عليه بعضهم الكلب المنتفع به فيما يجوز الانتفاع به فيه ككلب الماشية والزرع مثلا. ومنهم من قال هذه رواية ضعيفة ولا تصح، فنبقى على عموم النهي عن بيع الكلب، وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة. المسألة الثانية بيع السنور، والسنور هو الهر، وهذا الحديث يعني جاء فيه الزجر عن ثمن السنور، وقد اختلف فيه العلماء لأن النهي عن بيع السنور ليس شيئا مشهورا، ليس يعني مستفيضا في الحديث أو كذا مثل ثمن الكلب. فمنهم من أخذ بهذا الحديث على ظاهره كابن القيم وغيره، والجمهور ما أخذوا به، الجمهور ما أخذوا به وقالوا الأصل أن السنور هذا فيه بعض المنافع المباحة وإن كان لحمه محرما على الراجح، لكن يمكن أن يتخلص به من بعض الفئران والحشرات وكذا، فالأصل أنه داخل في عمومات البيع وأحل الله البيع. وأما هذا الحديث فبعضهم ضعفه رغم كونه في مسلم كما سيأتي، وبعضهم تكلم فيه وكذا، وبعضهم قال لا هذا الحديث صحيح وأخذ بظاهره ورأى أن الهر مثل الكلب لا يباع وإنما يعطى من له فضل، فإن احتجت إليه تشتريه ويكون الإثم على البائع على هذا كما تقدم لنا في الكلب. قال كلام عليه من وجه الوجه الأول في ترجمة راوي محمد بن مسلم بن تدرس، هذا أبو الزبير طبعا القرشي الأسدي مولاهم يعني أبو الزبير المكي، روى عن العبادلة الأربعة عن عائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، وهو مشهور برواية عن جابر وجماعة من التابعين، وروى عنه شعبة وعطاء والزهري وابن جريج ومالك والليث ويحيى بن سعيد وآخرون وهو متكلم فيه، فقد وثقه جماعة وهو يعني ذكروه بالحفظ والإتقان، وبعضهم طعن في حفظه، منهم ابن معين والعجلي والنسائي، حتى عطاء زميله أيضا أثنى عليه. وقال أحمد احتمله الناس، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وهو أحب إليه من أبي سفيان. أبو سفيان هو طلحة بن نافع وهو أيضا قريب من أبي الزبير ويروي عن جابر. وقال الذهبي هو من أئمة العلم اعتمده مسلم وروى له البخاري متابعة، وصفه النسائي بالتدليس، مات رحمه الله سنة 28 و100 وقيل قبل ذلك 26 مثلا. الوجه الثاني في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في كتاب المساقى باب تحريم ثمن الكلب والنهي عن بيع السنور من طريق الحسن بن عيان أنه قال حدثنا معقل بن عبيد الله الجزري، هذا فيه ضعف سيذكره الشارح، عن أبي الزبير أنه قال سألت جابرا الحديث. ومعقل وهو ابن عبيد الله الجزري ثقة، لكن ذكر ابن رجب أن الإمام أحمد كان يضعف حديثه عن أبي الزبير خاصة. وفي الحقيقة أنا لا أظن أنه ثقة، أظنه يعني له أخطاء أو كذا، لو تراجعونه يا شيخ في الكتب الجامعة الكتب التسعة إما أنه صدوق أو مثلا له أغلاط أو كذا، يعني فيه شيء من الكلام. ويقول إن نعم ويقول إن حديثه يشبه حديث ابن لهيعة وذكر منه حديث الباب، يعني كأن أحمد يشكك في ثبوت هذا الحديث عن أبي الزبير. وأشار ابن المنذر إلى ضعف الحديث كما سيأتي، وقال أبو عوانة إن في صحته نظرا، كل هؤلاء يشككون في صحة هذا الحديث. وأخرجه النسائي من طريق أخرى لكن لم ينفرد به معقل، من طريق حماد ابن سلمة عن أبي الزبير بالزيادة المذكورة اللي هي إلا كالبسيط، وقال النسائي ليس هو بصحيح، وقال في الموضع الثاني هذا منكر. ووجه النكارة يا شيخ عمر ضروري أن نراجع الآن هل الحديث عن حماد ابن سلمة عند النسائي فيه ذكر السنور أو لا، لا بد أن نتأكد من هذا، هل هو في الكلب فقط ولا فيه ذكر السنور، لو تنظره لنا. طيب قال عن أبي الزبير بزيادة المذكورة، وقال النسائي ليس هو بصحيح، وقال في الموضع الثاني هذا منكر. ووجه النكارة استثناء كلب الصيد من عموم الكلاب، ولم يرد هذا في الروايات الأخرى ومنها رواية مسلم، والمراد تضعيف هذه الزيادة، وإلا فالحديث في النهي عن ثمن الكلب صحيح بدون هذا الاستثناء. وفي الحديث علة أخرى وهي أنه قد اختلف على حماد بن سلمة، يعني حماد بن سلمة وإن كان روى هذا الحديث لكن اختلف عليه، فمنهم من رواه عنه عن أبي الزبير عن جابر موقوفا على جابر، ومنهم من رواه مرفوعا ورجح الوقف أنه من كلام جابر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وجدت شيئا شيخ؟ نعم شيخ، أنا فيه ثمن السنور والكلب، هذا من طريق حمادة. نعم جميل، إذن هذا يسمى إيش؟ يقال فيه برئت عهدة معقل، يعني لم ينفرد به، لكن يبقى هل هو موقوف أو مرفوع، هذا السؤال. قال وهي أنه قد اختلف على حماد بن سلمة في رفع هذا الحديث ووقفه، فرواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن حماد، الذي عندكم يا شيخ من طريق من عن حماد؟ نعم عن وكيع عن حماد أيضا في النسائي؟ في النسائي حجاج بن محمد عن حماد؟ نعم عن وكيع أوثق منه، عن وكيع عن حماد ليس متخصصا، حجاج بن محمد متخصص في ابن جريج ليس في حماد ابن سلم، عن وكيع عن حماد عن أبي الزبير عن جابر أنه كره ثمن الكلب إلا كلب الصيد، ورواه الهيثم بن جميل وآخرون عن حماد مرفوعا، يعني إذن هناك أيضا الهيثم بن جميل وغيره رواه مرفوعا. وقد رجح الدارقطني الوقف، قال إذن الدارقطني يرى أن وقف هذا الحديث أرجح من رفعه على جابر. قال البيهقي الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح عن النهي عن الاقتناء، أنه من اقتنى كلبا إلا كلب صيد. ولعله شبه على من ذكره في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم. يعني البيهقي يقول لعله اشتبه عليهم إلا كالبصيد، هذه جاءت في الاقتناء ليس في البيع، فلقول لعله دخل عليهم حديث في حديث. في شيء يا شيخ عمر باقي؟ طيب الوجه في شيء نعم. قال يعني هذا حديث إسناد اضطراب ولا يصح في ثمن السنو. عجيب. عنده من طريق من عن أبي الزبير؟ نقله من طريق آخر عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر. عجيب، من طريق آخر تماما. سبحان الله. طيب الوجه الثالث، تقدم أن هذا الحديث من أدلة القائلين بجواز بيع الكلب، يعني ليس يقصد الكلب، لعله يقصد كلب الصيد، أما الكلب مطلقا لا يصح، لهذا الحديث دال على منعه لكن استثناء، وبما أن هذه الزيادة غير صحيحة فإن الاستدلال لا يتم. الوجه الرابع، الحديث أظن أن الشيخ الألباني يرى أن إلا كلب الصيد ثابت، وكأننا راجعنا في ذلك اليوم. الوجه الرابع، الحديث دليل على تحريم ثمن السنور، وهو بكسر المهملة السين يعني، وتشديد النون القط والهر والزجر أشد النهي، وتحريم ثمنه يدل باللزوم على النهي عن بيعه لأنه نجس العين. قوله نجس العين هذا لعله لأنه يدخل عنده في السباع، لكن هل السباع نجاسة عينها هناك دليل صريح عليه؟ احتمال من جهتي النهي عن يعني الاستعمال جلودها حولو يعني دبغت وكذا، لكنه ليس بصريح لأنه يحتمل أنه من أجل الكبري وكذا. فهل هناك دليل يعني؟ طبعا تعرفون أن مذهب المالكية أن كل حي طاهر حتى السباع وهذه، فهذا يحتاج إلى نظر يعني وإعادة التأمل في هذه المسألة. وفي بيعه دناءة وقلة مروءة، بل الحديث طبعا إنها من الطوافين عليكم الطوافات، لكن قد يقال هذا في لعابها مثلا إذا ولغت في شيء أو إذا شربت من شيء، ولا ينتفع به إلا لحاجة، لكن هو قال إنها ليست بنجس، هذا إشكال يعني، هو قال إنها ليست بنجس اللهم إلا يؤول يعني بأنه يقصد لعابة، كيف قال لأنه نجس العين؟ فهذا يحتاج إلى مراجعة يعني، لعلق عليها أن هذا يحتاج إلى تحرير كونه يجزم بنجاستها. ولا ينتفع به إلا لحاجة كأكل الفأر والحشرات نحو ذلك. والقول بمنع بيع السنور قد أفتى به جابر بن عبد الله باعتبار الرواية الموقوفة، وأبو هريرة هنا ذكر أن أبا هريرة أيضا كان ينهى عن ذلك، وقول جابر بن زيد وطاوس ومجاهد ورواية عن الإمام أحمد اختار أبو بكر عبد العزيز هذا من الحنابلة وابن القيم وصححها ابن رجب أي الرواية هذه، واختار هذا ابن حزم، وذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز بيعه وهو المذهب عند الحنابلة، يعني حتى الحنابلة المذهب المستقر عندهم هو أنه جائز، وعليه مشى الخرقي في مختصره واختاره ابن عبد البر، واستدلوا بأن فيه منفعة كما تقدم، وحمل الحديث في النهي عن بيعه على هر مملوك، هذا بعيد طبعا، أو لا فائدة منها، أو لأن أكثر الهررة معتد لا يمكن الانتفاع بها، وأن النهي مراد به الكراهة إلى غير ذلك مما قالوا. والقول بالنهي عن بيع السنور فيه احتياط نظرا إلى النص، ومن احتاج إليه لأذى الفأر ونحوه فواجب على من عنده منها فضل عن حاجته أن يبذله لغيره كما تقدم في من احتاج إلى الكلب. قال ابن المنذر إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن السنور فثمنه كثمن الكلب، وإن لم يثبت فبيعه كبيع سائر ما لا يجوز أكل لحمه، ويجوز بيعه والانتفاع به، وذلك مثل الحمير والبغار لأن المنفعة لا تنحصر في الأكل. انتهى. وقال البيهقي متابعة ظاهر السنة أولى، هذا جميل من البيهقي من حيث المنهج، ولو سمع الشافعي رحمه الله الخبر الوارد فيه لقال به إن شاء الله، يعني كأنه يقول الحديث لم يصح عند الشافعي ولو صح لا أخذ به. انتهى. ومن قال وأصحاب القول الثاني هو صرف للحديث عن ظاهره بلا دليل، والله تعالى أعلم. طبعا قلنا علقنا من قبل على عبارة بلا دليل، يعني بلا دليل يصح عنده عند الشارح، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.